بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واصل مع المنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. شرعنا سويا في قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. طيب الحصة القرآنية هذه في المعهد، في نفس المعهد مع الإمام مالك هنا؟ في نفس المعهد. طيب ودن بكتاب الله والسنن التي أتت على رسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق كلام مليكين بذلك دان الأتقياء وأفصح. ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. بعدها قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرته كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه أو ليس له شبه تعالى المسبح. طيب تطرق نعم شبه أو شبه. وقل يتجلى الله، وقل يتجلى الله للخلق جهرة. طيب وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذه الأبيات تثبت الرؤية لله تبارك وتعالى، وأنها رؤية حقيقية، وكوننا لا نراه سبحانه وتعالى لا يقتضي هذا، أو كوننا نراه سبحانه وتعالى لا يقتضي هذا التشبيه أو التمثيل. طيب ركزوا معي يا إخوة، ركزوا معي. فهو سبحانه وتعالى واحد فرد صمد موجود ليس بمعدوم، وليس له والد وليس له ولد، ولم يكن له كفوا أحد. المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال: وقل، يعني يا أيها السني، أن الله عز وجل يتجلى للخلق جهرة في الآخرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر، كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. فهنا المصنف انتزع هذه العبارة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما البدر لا يخفى وربك أوضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني سترونه سبحانه وتعالى رؤية واضحة جلية كما أن القمر لا يخفى في ليلة البدر. القمر يخفى في ليلة البدر ولا واضح للعيان؟ واضح جلي. فعبر من أهل العلم فقال: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. تكتب هذه العبارة: تشبيه للرؤية بالرؤية في وضوحها وجلائها، تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لا المرئي بالمرئي، لا أنه مماثل لمخلوقاته سبحانه وتعالى. لذلك المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أتبع هذا البيت بقوله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. يعني كونك تراه سبحانه وتعالى هذا لا يستلزم تمثيله بخلقه، فأتبع هذا البيت بقوله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه أو شبه تعالى المسبح، فأشار فيه إلى تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات. يبقى أثبت المصنف الرؤية لأهل الإيمان في الآخرة. طيب مبحث الرؤية دلت عليه أدلة، عندك شيء؟ أعيد عليك شيء؟ مبحث الرؤية سريعا سويا، الأدلة من الكتاب على إثبات الرؤية أبرزها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى وجوه يومئذ ناظرة بالضاد. طيب، يعني من النظرة وهو الحسن والبهاء والجمال والفرح والسرور الذي يكون على الوجه، يبقى وجوه يومئذ ناظرة، النظرة يعني بمعنى البهاء والجمال الذي يعلو الوجوه بسبب الفرح والسرور والنعيم المقيم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. هنا قال نظر الله، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينظر وجوه الذين يبلغون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى على يعني وجوه أو يعني ترى أهل الحديث على وجوههم سيما ماذا؟ سيما البهاء والجمال، بمعنى النظرة التي تكون على الوجوه بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى هنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعدي الفعل بإلى، وفعل نظرة له أحوال ثلاثة: إما أن يتعدى يعني يصل إلى معموله بمعنى المفعول به، كما تقول نظرت إلى البحر، نظرت إلى البحر، وتقول نظرت في المسألة، نظرت في المسألة، وتقول انتظرت فلانا، انتظرت فلانا. فهذا الفعل إذا عدي بإلى وصل إلى معموله بإلى، المثال الأول الذي ذكرته لكم مثلا تقول نظرت البحر إلى البحر، يبقى هنا وصل إلى معموله الذي هو البحر، هذا الفعل بماذا؟ بحرف الجر، تعدى. فإذا تعدى بإلى فإنه لا يفيد إلا معنى الرؤية، معنى ماذا؟ الرؤية، معنى الرؤية. ومنه قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. حالة ثانية تقول نظرت في المسألة، النظر يفيد معنى ماذا هنا؟ معنى التفكر، نظرت في المسألة بمعنى تفكرت فيها، أمعنت النظر فيها. طيب، الحالة الثالثة إذا قلت انتظرت فلان فيفيد معنى ماذا؟ يفيد معنى ماذا؟ الانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا في سورة الحديد، انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. واضح الكلام يا إخوة؟ طيب، هنا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أفادت الآية ماذا؟ إثبات الرؤية، لا كما قال من المبتدع قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا وجوه يومئذ ناظرة منتظرة ثواب ربها، منتظرة ماذا؟ ثواب ربها، إلى ربها ناظرة، فقالوا ناظرة بمعنى منتظرة ثواب ربها، فيكون الرد عليه من جهة ماذا؟ من جهة اللغة، أن الفعل لا يفيد هذا المعنى بمعنى معنى الانتظار، فقد جاء متعديا بإلى، فإذا جاء كذلك فإنه يفيد معنى الرؤية. يبقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دلت الآية دلالة واضحة على إثبات ماذا؟ الرؤية. من الدليل كذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الآية هذه الآية ورد تفسير الزيادة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يقول الله تبارك وتعالى أي لأهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، تريدون شيئا ماذا؟ أزيدكم. فيقولون ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة وتبيض وجوهنا، يعني ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة. قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله تبارك وتعالى. ثم تلا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة هي النظر إلى الله تبارك وتعالى. دليل آخر ثالث، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب كيف نأخذ هذه الفائدة أي إثبات الرؤية من هذه الآية بمفهوم يعني المخالفة؟ قال غير واحد من العلماء ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لما حجب هؤلاء في حال السخط، يعني لما حجب الكفار في حال السخط، دل ذلك على أن أهل الإيمان يرون ربهم في حال الرضا. لما حجب هؤلاء أي هؤلاء الكفار في حال السخط، دل ذلك على أن أهل الإيمان يرون ربهم في حال الرضا. طيب، وعندما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تحفظ هذه العبارة إنكم حديث، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. طيب هنا قال إنكم سترون ربكم كما ترون، الماء هذه تسمى ما ماذا؟ لا، ما هذه دخلت على الفعل المضارع فتؤول في تأويل مصدر، إنكم سترون ربكم كرؤيتكم، ما مصدرية فتدخل في تأويل مصدر، إنكم سترون ربكم كرؤيتكم من ثم ذكرت العبارة فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. واضح الكلام يا إخوة؟ إنكم سترون ربكم كما ترون كرؤيتكم، كاف هذه كاف ماذا؟ التشبيه، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. طيب قوله ولا تضامون في رؤيته، ما معنى تضامون؟ الضيم هو الظلم، الضيم مش بالضاء كما نقول ضاء يعني تشاد، واضح؟ نعم، الضيم أي لا تظلمون، كلكم يرون رب، كلكم يرى ربه، لا يحرم من الرؤية مع كثرتهم يعني أعدادهم، إلا أنهم يرون ربهم. تفضل، عندك شيء؟ لا لا، سؤال يتبادر هل في موقف واحد أو دائما أو يختلف الناس في الرؤية؟ نعم، هو من أهل العلم من قال أن أهل الإيمان يرون ربهم في العرصات، يعني قبل دخول الجنة يرون ربهم، لأن وردت رواية أخرى في الصحيحين من أن الله تبارك وتعالى يجعل لأهل لكل من عبد آلهة من دون الله الله تمثل لهم آلهتهم يوم القيامة. فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد عيسى ابن مريم يتبع عيسى ابن مريم، حتى يبقى أهل الإيمان. فيعني يقال لهم يعني لماذا لم تتبعون أحدا؟ فيقولون بيننا وبين يعني معبودنا علامة نعرفه بها. قال فيكشف عن ساقه فيسجدون لله تبارك وتعالى كل مؤمن، ويأتي ليسجد المنافق فينقلب ظهره طبقا واحدا، يعني لا يستطيع أن يسجد. وهو قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا من قبل إلى السجود وهم سالمون. واضح الكلام يا إخوة؟ فهذا يعني ويرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة، هذا نعيم متجدد، يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة. طيب هذا من جهة الأدلة من الكتاب والسنة. طيب في هذا المبحث، مبحث الرؤية، هناك من نفى الرؤية، نفى ماذا؟ الرؤية. احنا الآن نريد أن نتقدم شيئا ما على ما أخذنا من قبل. هناك من نفى الرؤية، بما استدل؟ استدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. واضح؟ يبقى نفاة الرؤية مما استدلوا به قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب كيف استدلوا بهذه الآية؟ قالوا أن الآية نص على أن الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، فدل ذلك على أن الله لا يرى. طيب فهذا دليل. طيب ركزوا معي، إنك ماذا؟ لا خلينا الآن هون نمشي يعني بالآية مرة واحدة. شيء شيء آخر. نعم، الإدراك شيء ورؤية شيء آخر. الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. الإدراك يفيد معنى ماذا؟ الإحاطة. الإدراك يفيد معنى ماذا؟ الإحاطة. ورؤية لا تستلزم الإدراك، لا تستلزم ماذا؟ الإدراك. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار، هل أحد يستطيع أن يحيط بالله تبارك وتعالى؟ هذا محال. واضح؟ يبقى هنا نفي الإدراك لا نفي الرؤية. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طيب ركزوا معي في قوله تعالى في سورة الشعراء، منرد يعني كما يقولوا هو يستدل بالقرآن، احنا نأتي بالأدلة من أي؟ من القرآن. في قوله تعالى في سورة الشعراء فلما تراء الجمعان جمع موسى ومن معه من بني إسرائيل وجمع فرعون وجندهم، شو يعني ما خرجوا فأتبعوهم مشرقين وأرادوا أن يلحقوا بهم. فلما تراء الجمعان وقعت الرؤية بين من؟ بين الجمعين، صحيح ولا؟ وقعت الرؤية. قالوا إنا لمدركون. قالوا إن ماذا؟ لمدركون. فدل ذلك على التفريق بين ماذا وماذا؟ بين الرؤية والإدراك. فهم؟ واضح المسألة ولا غير واضحة؟ واضح عندك أخي رضوان؟ فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لكبر. نعم هكذا، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فدلت الآيات على التفريق بين الرؤية والإدراك، فمن ثم هذا الدليل غير صحيح في نفي الرؤية عن الله تبارك وتعالى. استدلوا كذلك بقوله تعالى في شأن موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه إليه. أين موضع الآية في أي سورة؟ في سورة الأعراف. في سورة الأعراف قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. خر موسى صعقا حتى كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفيق يعني في الآخرة أقول فأجد موسى آخذا بقوائم العرش فلا أدري يعني أجوزي بصعقة الطور، إنه على أساس صعقة في صعقة الطور عند جبل الطور ف يعني حفظ من الصعقة التي تكون في الآخرة عند في البعث، فوجده قائما آخذا بقوائم العرش، فائدة لجانبية. طيب فقال رب أرني أنظر إليك، قالوا هنا ماذا قال تعالى؟ قال لن تراني، فقالوا دلت الآية على نفي الرؤية. كيف دلت؟ قالوا لن تراني، قالوا لن هذه تفيد التأبيد، اكتبوا لن تفيد ماذا؟ التأبيد، يعني لن تراني في الدنيا ولا في الآخر. طيب سؤال هنا، سؤال أوجهه لكم، هل كان لكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام ومعرفته بالله تبارك وتعالى أن يسأل شيئا محالا؟ سؤال. فلما سأل الرؤيا دل على إمكان وقوعها، صحيح ولا غير صحيح؟ طيب ولكن ما هو الشرط الذي ذكر في الآية؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، هذا المخلوق إن استقر مكانه، فدل ذلك على ماذا؟ على أن أجسادنا في الدنيا لا تطيق رؤية الله تبارك وتعالى، لا تطيق رؤية الله تبارك وتعالى. أما في الآخرة فإن الله عز وجل يعطي عباده قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم تبارك وتعالى. يبقى قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب هذا من جهة، جهة أخرى أن دعواكم في أن لن تفيد التأبيد افتراء على لغة العرب، افتراء على لغة العرب. وهذه لن هذه تسمى بلن الزمخشري. تسمى بماذا؟ الزمخشري. لن الزمخشري. معتزلي. المعتزلة ينفون ماذا؟ الرؤية. طيب كان مرة خطيب جمعة، كنت يعني في خطبة جمعة فذكر تحدث في موضوع، شوف يعني خطورة عدم العلم بالعقائد، فذكر كلمة لن وكذا فقال هذه لن الزمخشرية، وهو لا يدري يعني على أساس أن المراد منها نفي ماذا؟ هو يثبت الرؤية، ولكن ذكر يعني ليس كل شيء يقرأ في الكتب يعني يذكر، واضح؟ قال لن تراني، فقالوا أن لن تفيد التأبيد. وابن مالك في الألفية ماذا قال؟ لحظة فقط، في الألفية في هذا الصدد في لن يعني تقريبا في قوله قال يعني ومن ادعى يعني أن لن تفيد يعني مؤبدا أو تفيد التأبيد فقوله أردد وخلافه أعضد. في هذه المسألة ابن مالك ذكر في الألفية أن من ذكر أن لن تفيد التأبيد فإنه قول مردود على صاحبه، قال فقوله ردد أي رد قوله وخلافه عضد أي خلافه هو الحق. لن قد تفيد التأبيد لكن بقرينة. واضح الكلام؟ يعني بمعنى لن يعني ممكن تكون يعني تطول يعني المدة المعنية بنفي الشيء، هذا الشيء المنفي، لكن إذا دل دليل بقرينة. لكن لن أنها هكذا مطلقة تفيد التأبين، لا. من الدليل على ذلك، من الدليل على ذلك أن لن لا تفيد التأبين من القرآن، من القرآن. ورد في شأن بني إسرائيل أنهم ماذا؟ يحبون الحياة ويكرهون الموت ولن يتمنوه أبدا. واضح؟ يعني في شأن الموت، في شأن، ركزوا معي، شوفوا الاستدلال كيف يكون. في شأن بني إسرائيل أنهم لا يتمنون الموت، يعني ولن يتمنوه أبدا. ورد موضع في القرآن أو أن التبس علي الأمر في سورة البقرة وسورة الجمعة. في سورة البقرة ولن يتمنوه أبدا. نعم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. في سورة البقرة الأخرى لا يتمنونه. نعم، حتى نفرق بين الآيتين. في سورة البقرة قالوا لن يتمنوه، ولن يتمنوه أبدا. طيب، إذا كانت لن هذه تفيد التأبيد، طيب اسمعوا قوله تعالى في آخر سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ما معنى يقضي علينا ربك؟ يميتنا. فتمنوا ماذا؟ الموت. فلن لا تفيد التأبيد. واضح الاستدلال؟ ولو عيد مرة أخرى، في سورة البقرة في شأن بني إسرائيل قالوا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. طيب، وفي الآية الأخرى تمنوا الموت وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فتمنوا ماذا؟ الموت. فدل على أن لن لا تفيد ماذا؟ لا تفيد التأبيد. شفت كيف أهل العلم يعني يردون من خلال القرآن؟ أرد عليهم من عدة وجوه في الآية التي استدلوا بها في قوله تعالى، في قوله تعالى: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فقالوا أن لن تفيد التأبيد، أي أبدا لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة. فكان الرد من عدة أوجه. واضح الكلام يا إخوة؟ طيب، استدلوا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. استدلوا بهذه الآية: لن تراني، هذا في القرآن. طيب، يعني هذا الذي أتذكره الآن، لأن هناك يعني ممكن يكون استدلالات أخرى في هذا الصدد. يبقى هنا إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، فأنهم أن أهل الإيمان يرون ربهم في الآخرة. قال المصنف رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. تقدم بين هذه العبارة أنها منتزعة، منتزعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما البدر لا يخفى وربك أوضح، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وليس بمولود وليس بوالد. فليس معنى إثبات الرؤية إثبات مماثلته بخلقه سبحانه وتعالى، فهذا من فقهه رحمه الله، فذكر هذا البيت، قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه. تعالى المسبح، تعالى ربنا سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب، فهو المسبح. ما معنى التسبيح؟ تنزيه. تنزيه في معنى التسبيح، ونحن نسبح بحمدك ونقدس. نسبح، تسبيح بمعنى التنزيه، سبحان الله، أي تنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب. طيب، قال: وليس بمولود وليس بوارد وليس له شبه، تعالى المسبح. طيب، وبعدها ماذا قال؟ وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أتباع الجهم بن صفوان طيب وقد ينكر الجهمي هذا. ماذا ينكر الجهمي؟ الرؤيا. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. ما معنى مصرح؟ صحيح. مصرح واضح البيان في إثبات الرؤيا. هناك أوضح من هذا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. رواه من؟ جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي عن مقال محمد، يعني لم يأتي به من عند نفسه، فإنما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. يبقى وقد ينكر الجهمي هذا الحديث والرؤية وهذا المعتقد، كما هو معلوم أهل البدع ماذا يصنعون بالسنن؟ يردونها، يردون ماذا؟ السنن والنصوص القرآنية يلون أعناقها. واضح الكلام؟ طيب، يقول قد ينكر الجهمي هذا الحديث والرؤية وهذا المعتقد، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي حديث صححه الأئمة يؤيد ما قلناه من رؤية الله تبارك وتعالى. رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. فالنجاح متعلق بالاعتقاد والقول المطابق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. النجاح متعلق بماذا؟ بالاعتقاد السليم الصحيح والقول المطابق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد ماذا؟ التقليل والتكثير. وما تفيد ماذا؟ تفيد التقليل ولا التكثير؟ تحمل على ماذا؟ على الشك. لا لا، مش قد تدخل على الفعل الماضي تفيد ماذا؟ تحقيق. تحقيق أو ماذا؟ تقليل. إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد ماذا؟ التقليل والتكثير. التقليل والتكثير، هنا تحمل على التكثير. دايدن الجهمية ماذا؟ هنا تحمل على التقليل. كيف التقليل؟ الإنكار، يعني على التكثير. ديدنهم ماذا؟ عدم الرؤية، نفي الصفات ونفي كذا. حتى بعدها ماذا قال؟ قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. ديدنهم ماذا؟ إنكار الصفات. إنكار الصفات، واضح الكلام. ولأنهم أنكروا بعض الصفات، هم أنكروا الأسماء الصفات. الجهمية أنكروا ماذا؟ أسماء والصفات. طيب، يبقى أعيد الأبيات مرة أخرى. حفظتموها الأبيات سهلة، صحيح ولا لا؟ تحفظ المنظومة هذه، أنا أنصحكم بحفظها، نصيحة مني لكم أن تحفظوها. تعرف وأنت تمشي في الطريق وفي يدك المنظومة ستحفظها، يعني بإذن الله تبارك وتعالى. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه أو شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. طيب، بعدها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى انتقل إلى مسألة أخرى في باب الصفات، فقال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وهذا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء، والله أعلم. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.